ما أنزل الله بها من سلطان، حتى صارت صورة من صور الرشاوة في المدارس، يجمع الصف كله للمعلمة هدية في عيد الأم، ويا ويل الولد اللي ما جابش هدية، ها؟ 3 من 10، والولد مستوى 9، لكن لا، مستوى هديته نزل به، ها؟ سبحان الله، عملته هدف ضحت به، ها؟ سبحان الله. المهم، فالحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى وصعد، عوالم السماء لا يعلمها إلا الله. أرجو الأخ اللي ولده عيسى يكون موجود إن شاء الله معنا، يتقدم إن شاء الله. نعم. طيب. يعني حدث يا أبيضو. ما طيب طيب إن شاء الله. جزاه الله خير. اسقوه ماء يا ابن ولا شيء. خير إن شاء الله. طيب. صلوا على رسول الله. عندك وقت 5 دقائق ولا كفاية كده؟ حتى الإجابة مش موجودة. إيه الكرم ده؟ إيه الكرم مع الشيخ ده؟ حتى سبحان الله. طيب حياة حياة الله أكبر الله أكبر، هذا تعليم لي والله ما شاء الله. الله أكبر حياة الله أكبر. إيه ده؟ وصلنا إلى الحياة، وصلنا إلى خلق الإسلام العظيم. هكذا أحسبكم وأظنكم إن شاء الله. المهم، في سورة الإسراء، أنا بين النجم والإسراء، تتحدث السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مش ليرى، ليه؟ لأنه لو ترك لبشريته لن يرى ولن يخرج من حدود البشرية. توضع فيه مواصفات خاصة ليتقوى على هذه الرحلة العجيبة. في هذه الرحلة الله عز وجل عرض له عرض عجيب: أهل الجنة وأهل النار، إيه الحسنات وإيه السيئات، إيه الخير وإيه الشر. المهم المسلمين يعملوا احتفالات عجيبة. كان زمان عندنا في الخمسينات في الصعيد، في ليلة زي ليلة 27 رجب دي، وهم مقتنعين ان ليلة الإسراء، يجيبوا الشيخ عنده كتاب أصفر قديم من أيام قبل المطبعة الأميرية من العشرينات، أول كتاب يمكن طبع، وفيه كل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها والمنقطعة والغريبة، ويحكي قصة الإسراء قصة الكتاب 110 صفحة. فمن بعد العشاء يبدأ في قراءة قصة الإسراء المكذوبة هذه، فتأخذ لغاية الفجر. ففي القصة كنا صغار نحفظ القرآن في الصف الثالث والرابع، وبعدين أغلب اللي قاعدين تجار، فالرجل طول عليهم في القصة: ليه؟ صعد إلى السماء الأولى فوجد ملكا من الملائكة نصفه من الثلج ونصفه من النار، لا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار، فقال السلام عليه. فالناس ايه فتح عليه، الله اكبر، معقوله زي قصه ايه قصص يعني وهميه هوليود كده شغال، سبحان الله، وهو يقرا وانه ايه ان دي احاديث صحيحه وشغلات، والناس قاعده ايه منضبط. وصل السماء الرابعه، كانت الساعه 1:30 2 بالليل، الناس بدات تنام ولسه وصل. طرق الباب، قال: من؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد ارسل؟ قال: مرحبا بك ومن معك. ففتح فاذا سماء من كذا وكذا، فبقيت الاحاديث ايه. المهم هم نسوا ان الشيخ يتكلم، بدا الحسابات تشتغل، انا لي عندك 500، انا لي عندك 700، صوتهم على الايه، على الشيخ. صعد الى السماء الخامسه، كانت الساعه 3، خلاص فضل على فجر ساعه. طرق الباب، قال: من؟ قال: جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد. يا اولاد الذين امنوا، سبحان الله، لا اله الا الله، ما خلق. وخلص الليل، فدي اخر ليله الحمد لله يقرا فيها هذه الاكاذيب المفتراه. فالمسلمين معجبين بالقصص، حتى الصحابه نفسهم: الا تقص علينا قصصا؟ قال: نحن نقص عليك احسن القصص. المهم سوره الاسراء وبني اسرائيل تتكلم عن الافسدتين اللي يخص بني اسرائيل. هاتان الافسدتان تنتهيان عندما يكون هناك عبادا لله او عبيدا لله، تنتهي بهم هاتين الافسدتين. المهم في القضية كلها اقول: ليكن او تكن رحلة الاسراء والمعراج موقفا لنا او مواقف لنا نعيد فيها الحسابات ونقرأ القرآن قراءة جديدة ان شاء الله رب العالمين. شكر الله لكم حسن انصاتكم، نلقاكم ان شاء الله كنا من اهل الدنيا الجمعة بعد القادمة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.